يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جمع المؤلف رحمه الله جمع للقلب قولا وعملا، أما اللسان فقول فقط والجوارح عمل فقط. سؤال، هل هذا يدل على عمل اللسان هو القول؟ عمل اللسان هو القول، هو عمل اللسان حركته. نعم.